وَسَارَ رَبُّهُ إِن طَلَّقَهَا نار

والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا كانت تحت عبدين من عبادنا. قيل ادخل النار مع الداخلين. وإن أحلى ما تلاه التاريخ وانصح إلي السامعون كلام ربي يقول للشيء ثم يموت. أعتبر ذات الإيمان والإسلام لقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والذي سمح علينا ذلك هو العلم القرآني الرباعي فضيلة القارئ الحاج عبد الحفيظ محمد العفيفي القارئ والمقيم بلد المدينة الإنجليزية وحافظة الشرقية. كانت فيها تهذيب تلاوة عبر الدين المحلية والأدب الإيرانية وبارك أحمد أبو خشب والحكيم أبو عبد الله وحافظة الإسماعيلية. أي رسالة تعليق مشكور وتنبيه مقبول يا صباح الله كل القلوب الى الحزين تميل ونعي بهذا شهيد وكبير اتدلل اذا لم تكن الحبيب وحكنا فهرت نوع العاشقين تسير هذا في الله هذا مصطفى هذا لكل العالمين رسول ودع العلم والعلماء دع فضيلة الشيخ السيد صالح وليتحسن بكما كرتي عشعات كرتي وزي جاكي جينا مصطحنا وحالك ربنا يعزيك صحنا وحالك الله يخليك صحنا وحالك حبيبي عبد الله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من